حماس راية الإسلام علمها حماس شاش الجسام فخرها حماس راية الإسلام علمها حماس جيش الجسام فخرها حماس لإسرائيل رعبها فداك الروح يا فخر العرب القوي تحية كتايب عز الدين البرنس قالوا هالحمساوية يا فاكر مالك حنا صمدين مع قيادتنا القاوية تحيا كتايب عز الدين قالوا هالحمساوية طلابك أحمد ياسين ترعب هالصهيونية مشروع استشهاد الحمساوية.